إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير سورة الإخلاص. قبل أن نشرع في الدرس، نستمع إلى تلاوة لهذه السورة من الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثلاث مرات، فكأنما قرأنا القرآن كله. قل هو الله أحد تفسيرها ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، على قصرها تفسيرها فيها. نعم الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي لا تصور، الله يعمي الظالم، أعميتنا لما يفقه هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير سورة الإخلاص، وهي مكية. نعم، هي تعني الإخلاص في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، كما أن سورة قل يا أيها الكافرون تعني الإخلاص في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. قل يا أيها الكافرون هي سورة الإخلاص أيضا، لكن الإخلاص في توحيد العبادة، أما هذه فهي الإخلاص في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الإخلاص في العقيدة، تصحيح العقيدة. وسورة قل يا أيها الكافرون تصحيح العبادة، تصحيح التوحيد العملي. نعم. ذكر سبب نزولها وفضلها. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر سبب نزولها وفضلها وفضيلتها. عندك فضيلتها؟ عندي وفضلها. قال وفيها وفضيلتها. اي ها، خلنا مع اللي في مع الحاء. طيب. وفضيلتها. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني، حدثنا أبو جعفر الرازي، قال حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك أنسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذا رواه الترمذي وابن جرير عن أحمد بن منيع زاد بن جرير ومحمود بن خداش عن أبي سعد محمد بن ميسر به. زاد بن جرير والترمذي قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله جل جلاله لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبه ولا عدل وليس كمثله شيء. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعد محمد بن ميسر به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية فذكره مرسلا ولم يذكر أخبرنا. ثم قال الترمذي هذا أصح من حديث أبي سعد. حديث آخر في معناه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد إلى آخرها. إسناده مقارب. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف عن سريج فذكره وقد أرسله غير واحد من السلف. وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد. قال الطبراني رواه الفيرابي رواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا عن عاصم بدون أبي عاصم عن أبي عاصم عن أبي وائل عن عاصم عن أبي وائل مرسلا نعم عن عاصم عن أبي وائل مرسلا. ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء نسبة ونسبة الله قل هو الله أحد. حديث آخر في فضلها. قال البخاري رحمه الله تدل على التوحيد كله يعني تدل على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة وعلى توحيد الربوبية بالتضمن وعلى توحيد الألوهية باللزوم. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد هو الذهلي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن أبا الرجال إيه توقفنا عنده في المرة الأولى وأنت أي نعم ذكرت لنا أنه ولد له كم عشرة من عشرة فسمي أبا الرجال سمي نعم. ما شاء الله شوف المطارحة ساعة خير من تكرار شهر ولكن مع منصف سليم الطبع الله يجعلنا وإياكم من سليم الطباع المنصفين. نعم. محمد بن عبد الرحمن حدثه كل شيء نسيناه إلا هذه. نعم. الله المستعان. نعم. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هكذا رواه في كتاب التوحيد. هكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد. نعم. ومنهم من يسقط ذكر محمد الذهلي. أي منهم يعني ممن يرويه. أي لأنه فيه إشكالية حصلت بين الذهلي والبخاري. أي وصار يقولون البخاري يدلس، فأحيانا يقول حدثنا محمد بن يحيى ولا يذكر الذهلي، وأحيانا يسقط الذهلي إما هو أو غيره، لكن معروف القصة ذكرها ابن حجر في مقدمة فتح الباري هدي الساري. نعم، من أراد أن يطلع على تفاصيل القصة فيراجع مقدمة فتح الباري في آخر. نعم. ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح. من رواية البخاري عن أحمد بن صالح على طول. وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث. وقد يكون البخاري رواه عن أحمد بن صالح مباشرة. أي نعم. وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث. لكن هي القصة إن ثبتت تدل على تنافس طلبة العلم. أي نعم، لأنه تلامذة الذهلي حين دخل البخاري انكفأوا عليه، فصار في نفوس بعض التلامذة غيرة، أي فكأنهم يعني أخبروا الذهلي بخبر يعني أثار حفيظته وهو ليس صحيحا. حصل على كل حال، أنا بعيد العهد عن القصة، لكن يراجع مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر. نعم، لعله الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ذكر هذا. يعني إيه نقل. أيوة نقل. يا أخي لا تصور الله يهديك، سبحان الله. نعم. من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به حديث آخر. قال البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة، وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. هم قالوا إن يعني ثم إنك ترى أنها لا تجزي، هو ما هو صحيح. ليست العلة أنه يرى أنها لا تجزي، ولكن العلة أنه يحبها. نعم. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فذكر بإسناده مثله سواء. ثم قال الترمذي: غريب من حديث عبيد الله عن ثابت. قال: وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه الصورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا، فقال: حدثنا أبو النضر، حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه الصورة، قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حديث في كونها تعدل ثلث القرآن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل ابن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف والقعنبي، ورواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة، كلهم عن مالك به. وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقين، عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به. حديث آخر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن المشرقي عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك بن شراحبيل الهمداني المشرقي كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنهم قال: قال ما عندي بالقاف ما بدي كلاهما عن أبي سعيد قال الفربري الفربري أنا عندي الفربري أنا عندي عملة نقطة تانية قاف الفربري قال: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراق أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري عن إبراهيم مرسل. من هو أبو عبد الله هنا؟ البخاري. البخاري محمد بن إسماعيل. ايه والراق الذي يعد له الورق. ايه. وعن الضحاك مسند. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى ابن إسحاق قال: حدثنا ابن لهيعة عن الحارث ابن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب رضي الله عنه فقال: صدق أبو أيوب. حديث آخر. قال أبو قال فجاء النبي، من هو اللي جاء النبي؟ نعم، ما هو ذكر قال أنهم كانوا في مجلس فكان أبي أيوب الأنصاري يحدثهم بهذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا المجلس فصدق أبي أيوب على ما قال. إيه بس ما جاوبت على سؤالي. نعم، ما جاوبت، راح جبت لنا أكثر، ما جاوبت على سؤال. أنا قلت يعني من هو اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فجاء النبي. اللهم صل. أنا الذي فهمت يا شيخ أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه جاء إلى المجلس ووجد أبي أيوب يقول هذا فصدق. يا شيخ رمضان، يعني النبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمع وهو يسمع أبا أيوب يعني يحاور. نعم، ويقول وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ أي نعم، يتحاور مع أصحابه. أيوة، فقال صدق أبو أيوب. بعد ما حليناه لك. أنا من الأول عليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسمع أبا أيوب يحاور أصحابه: أيعجز أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ قال: أينا يستطيع ذلك؟ فأرشدهم إلى قل هو الله أحد، ثم جاء النبي وقد صدق أبو أيوب. نعم، ما تسمع كلامي أنت. يبغى يعطيني اللي في ذهنه. الله المستعان، بهذا الأسلوب ما نتعلم. نعم، حديث آخر. نعم، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحشدوا فإني أحشدوا يعني اجتمعوا. نعم، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: قل هو الله أحد. ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. نعم، وهكذا رواه مسلم في صحيحه. الأكثر من الروايات بعضها يفسر بعض، يعني هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفسر اللي قبله. نعم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وهو يسمع أبا أيوب. الرواية بعدها تفسر. شوف، هذه ميزة ابن كثير رحمه الله محدث. نعم، وهكذا رواه مسلم في صحيحه. وكان يعني بعض شيوخنا رحمه الله يقول: لا يمكن أن يفهم الحديث حتى تجمع الطرق كلها، طريقة ابن حجر وطريقة. نعم، فاللي يعني سبحان الله يبطلون فتح الباري أو يعني حرموا أنفسهم من العلم، والله المستعان. نعم، وهكذا رواه مسلم. وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن بشار به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. واسم أبي حازم سلمان. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائد بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذ ثلث القرآن. ليلة إذ ثلث القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث تساعي الإسناد للإمام أحمد. إيش معنى تساعي؟ رواه تسعة رواته تسعة. أي رواته تسعة. ثلاثي رواته ثلاثة. وهكذا. ثلاثيات البخاري. يعني فيه مصنف بهذا. ورواه الترمذي والنسائي. البخاري له 22 حديث ثلاثية. حديث كلها ثلاثية. ثلاثيات البخاري 22 حديث. هذا الحديث تساعي الإسناد للإمام أحمد ورواه الترمذي والنسائي. حتى الإمام أحمد وهو شيخ البخاري له ثلاثيات كثيرة. والنسائي كلاهما عن محمد بن بشار بندار. زاد الترمذي وقتيبة كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به فصار لهما عشاريا، يعني عشرة رواة. نعم. وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب. إذن المرأة المجهولة في الرواية الأولى امرأة من الأنصار هي امرأة أبي أيوب. رضي الله عنه. عن أبي أيوب رضي الله عنه به. ثم قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود رضي الله عنهم. لكن في الرواية اللي قبلها تدليس، ما نوع هذا التدليس؟ هاي أصحاب الحديث من تدليس الشيوخ. في تدليس الشيوخ وفي تدليس آخر. تدليس الشيوخ امرأة من الأنصار محمد بن يحيى. ولا يقول الذهلي. هذا من تدريس الشيوخ، لكن فسرت في الرواية الثانية امرأة أبي أيوب. بارك الله. وهذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضل بن عياض، وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطرب فيه. أما شعبة فهو شديد على التدليس، شديد على المدلسين، يعني يذكر عنه أنه يقول يعني التدليس أشد من الزنا. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أو رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليلة حديث هشيم عن حسين عن ابن أبي ليلة به عن هلال بن يساف. أسقط هلال ولا لا هذا في ولا نبى عنه سمعي. طيب لا هذا في الأول، وفي الثاني ما ذكر هلال. في رواية هذه رواية النساء في عمل اليوم والليلة لم يذكر فيها هلال، في الأولى ذكر هلال. ورواه النساء في اليوم والليلة من حديث هشيم عن حسين عن ابن أبي ليلة به. تقرأ الرواية ولم يقع في روايته هلال بن يسار. تقرأ الرواية الأولى. طيب ماشي. لا هذه الثانية. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهكذا رواه ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق أخر عن عمرو بن ميمون مرفوعا وموقوفا. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز، حدثنا بكير بن أبي الصميت، حدثنا قتادة ابن أبي الصميت، نعم ابن أبي الصميت، حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال: فإن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. يعني أنها تدل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أي نعم، وعلى توحيد الألوهية باللزوم. توحيد القرآن جاء بالتوحيد، وجاء بالأحكام، أحكام التوحيد، وجاء بقصص ما الموحدين وقصص المشركين. قصص الموحدين والمشركين هذا الثلث الثاني. نعم. رواه مسلم والنسائي من حديث قتادة به. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أمية بن خالد، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي بن شهاب، عن عمه الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف، عن أمه وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن علي، عن أمية بن خالد به، ثم رواه من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قوله، ورواه النسائي أيضا قوله ورواه النسائي أيضا في اليوم والليلة من حديث محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن نفرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها. حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتقدم حديث حبك إياها أدخلك الجنة، حديث في تكرار قراءتها. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا قطن بن نسير، حدثنا عبيس ابن ميمون القرشي، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات في الليلة؟ فإنها تعدل ثلث القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد ضعيف، وأجود منه حديث آخر قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد ابن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فخرج فأخذ بيدي فقال: قل. فسكت. قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 تكفيك كل يوم مرتين. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبي ذئب به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره، ولفظه تكفيك كل شيء. حديث آخر في ذلك، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد حدثنا الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب له أربعون ألف ألف حسنة. تفرد به الإمام أحمد، والخليل بن مرة ضعفه البخاري وغيره بمرة. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان ابن فائد عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذن نكثر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. تفرد به الإمام أحمد، ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده، فقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو عقيل زهر بن معبد قال الدارمي وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن لتكثر قصورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك. وهذا مرسل جيد. حديث آخر، قال الحافظ أبو يعلى حدثنا نصر بن علي قال حدثني نوح بن قيس قال أخبرني محمد العطار قال أخبرتني أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد خمسين مرة غفرت له ذنوب خمسين سنة. قال الحافظ ابن كثير إسناده ضعيف. حديث آخر، قال أبو يعلى حدثنا الربيع قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حاتم بن ميمون قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في يوم قل هو الله أحد مئتي مرة كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين. وخمسمائة دائما وخمسمائة أنا يعني دائما أقول لك لا تضم أي نعم خمسمائة أي إذا قلت خمسمائة يصير خمسمائة كم عشرين إلا أن يكون عليه دين إلا أن يكون عليه دين. إسناده ضعيف. حاتم بن ميمون ضعفه البخاري وغيره، ورواه الترمذي عن محمد بن مرزوق البصري عن حاتم بن ميمون به، ولفظه من قرأ كل يوم مئتي مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين. قالت شأن الدين هنا الله المستعان. قال الترمذي وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مئة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل يا عبدي أدخل عن يمينك الجنة. ثم قال غريب من حديث ثابت، وقد روي من غير هذا الوجه عنه. وقال أبو بكر البزار حدثنا سهل بن بحر حدثنا حبان بن أغلب حدثنا أبي قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة حط الله عنه ذنوب 200 سنة. ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب ابن تميم وهما متقاربان في سوء الحفظ. حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء. قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا عبد الرحمن بن خالد، حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني مالك عن مالك بن مغول عن حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه به. وقال الترمذي: حسن غريب. حديث آخر في قراءتها 10 مرات بعد المكتوبة. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا بشر بن منصور عن عمرو بن نبهان عن أبي شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله، وأدى دينا خفيا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. قال: فقال أبو بكر: دين خفي ما يقدر صاحبه يقيم عليه بينة، فهو أداه وهو خفي، يعني يستطيع أن يجحده لكن أداه خوفا من الله. نعم. قال: فقال أبو بكر أو إحداهن، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: أو إحداهن. وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر: أو إحداهن، يعني إحدى الصلوات يا رسول الله. قال: أو إحداهن، أو الأشياء التي ذكر من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرأ في دبر كل صلاة. 3 خصال أو إحدى هذه الخصال. أه؟ أو إحدى هذه الخصال الثلاثة. حديث آخر في قراءتها عند دخول المنزل. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا محمد بن الزربقان عن مروان بن سالم عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران. إسناده ضعيف. حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس بيضاء وشعاع ونور. بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بيضاء ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟ قال: إن ذلك معاوية بن أبي معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال: وفيما ذلك؟ قال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد في الليل وفي النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي علي؟ قال: نعم. فصلى علي. وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريق يزيد بن هارون عن العلاء بن أبي محمد، وهو متهم بالوضع، فالله أعلم. طريق أخرى: قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله قال: حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي عن محمود أبي عبد الله عن عطاء ابن أبي ميمون عن أنس رضي الله عنه قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مات معاوية بن أبي معاوية الليثي، فتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت، فرفع سريره فنظر إليه فكبر عليه، وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، بما نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ قال: بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها ذاهبا وجائئا قائما وقاعدا وعلى كل حال. رواه البيهقي من رواية عثمان بن أبي الهيثم المؤذن عن محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس فذكره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا هو الصواب. ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور. وقد روى هذا من طرق أخر تركناها، وقد روي هذا من طريق آخر ولا أخر؟ روي هذا من طرق أو من طريق آخر. نعم، تركناها اختصارا وكلها ضعيفة. حديث آخر في فضلها مع المعوذتين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة حدثنا معاذ بن رفاعة قال: حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، بما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة، أحرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير 3 صور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن منذ. قال: لا تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك واعطي من حرمك وأعرض عن من ظلمك. وروى الترمذي بعضه في الزهد من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وقال: هذا حديث حسن. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر. حديث حسين بن محمد قال: حدثنا ابن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء تفرد به الإمام أحمد. حديث آخر في الاستشفاء بهن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقيل به. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود نحن نعبد عزيرا ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله الله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل في قوله الصمد: السيد الذي قد انتهى سؤدده. رواه عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الصمد السيد. وقال الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وقال الربيع بن أنس: هو يطعم. الذي لم يلد ولم يولد ولا يطعم ولا يطعم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قوله لم يلد ولم يولد الصمد. نعم، يعني لم يلد ولم يولد، لم يخرج منه شيء ولم يخرج من شيء. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب رضي الله عنه في ذلك، وهو صريح فيه. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي: الصمد الذي لا جوف له. قال سفيان عن منصور عن مجاهد: الصمد المصمد الذي لا جوف له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد نور يتلألأ. وروى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي. ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني، وكذا أبو جعفر ابن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال: حدثني العباس بن أبي طالب، حدثنا محمد بن عمرو بن رومي، حدثنا عبيد الله بن سعيد عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش قال: حدثني صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلم إلا قد رفعه. قال: الصمد الذي لا جوف له. وهذا غريب جدا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال